تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عمن أراد أن يحيي العشر الأواخر من رمضان متى يبدأ؟ فأجاب: بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذا هو الأفضل إذا يسر له ذلك. وإن بعض الشيء يتقوى فلا بأس، أما من قواه الله على إحيائها فذلك سنة وقربة، يعني بالصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. نعم، السنة إحياء الليلة كلها، هذا السنة. وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار كإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين سبعة وعشرين تسعة وعشرين فلا بأس، لكن أفضل الإحياء كلها. لكن هذه الأوتار أولى بك، يعني أولى بالإحياء متأكدة، لأنها أرجع إلى ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في كل وتر، في بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر، يعني الليلة. لكن الأوتار أرجع الليالي: 21 23 25 27 29، وأرجعها الليلة السابعة 27.